بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فها هي شركة بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تواصل إنتاجها الجديد من إصدارات الدكتور زغلول النجار، ويأسرنا أن نقدم لكم هذه السلسلة الجديدة وهي بعنوان قصة الخلق. والآن مع الشريط الأول، خلق الكون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع حلقة اليوم، السؤال الأول، في نظرية اسمها نظرية التطور العضوي التي قامت عليها أفكار كثيرة جدا. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أذكر دائما أن قضية الخلق من القضايا الغيبية التي إذا خاض فيها الإنسان بغير هدايات ربانية فإنه يضل فيها ضلالا بعيدا. وأنا يعني دائما أمر على إخواننا المسلمين في أمريكا الشمالية وفي أستراليا وفي أوروبا، وأجد أن هذه القضية كما تدرس في المدارس وفي الجامعات تربك أبناء المسلمين إرباكا شديدا، لأن المسلمين حقيقة لم يخدموا هذه القضية الخدمة الواجبة عليهم، لأنهم هم وحدهم بأيديهم الجواب. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى هذا الكلام أن قضية الخلق قضية غيبية، إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل ضلالا بعيدا. في نفس الوقت القرآن يقول، بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إشارة أن الله سبحانه وتعالى بالرغم أن هذه قضية غيبية إلا أنه قد ترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعيننا على فهم كيفية بداية الخلق. طيب، كيف يكون السير في الأرض وسيلة من وسائل فهم بداية الخلق؟ يقول لنا علماء الأرض أن تاريخ الحياة على الأرض قديم، وأن من رحمة الله بنا أنه ترك لنا بقايا لهذه الحياة القديمة في طبقات الأرض، وأن هذه البقايا تمتد إلى 3.8 بليون من السنين. أقدم أثر للحياة على الأرض 3800 مليون سنة. عمر الأرض يقدر ب 4600 مليون سنة. فهناك 800 مليون من السنين كانت الأرض تعد فيها لاستقبال الحياة، تتبرد القشرة، يخرج الغلاف الغازي، يخرج الغلاف المائي، تقوم عوامل التعرية بتفتيت الصخور وتكوين التربة، يخزن الماء، تبدأ دورة المياه حول الأرض في أخذ شكلها النهائي. هذه الحياة كانت حياة بدائية بسيطة، قليلة في العدد، بسيطة في التركيب. ثم نلاحظ أن الحياة بدأت تتعقد بالتدريج، تزداد في العدد وتزداد في تعقيد البناء، مرحلة وراء مرحلة، مرحلة وراء مرحلة. ويستخدم علماء الأرض هذه البقايا كوسيلة ناجحة لتقسيم تاريخ الأرض إلى مراحل متتالية. قبل ما نسترسل في النقطة، نعم، قد يسألك شاب مثلا، نعم، عنده 18-19 سنة، نعم، إذا كان الله سبحانه وتعالى، نعم، هو خالق هذه الأرض وهو باعث هذه، نعم، الحياة، فلماذا تتم الحاجة، نعم، إلى 800 مليون سنة لتهيئة الأرض، نعم، لكي تستقبل سؤال الحياة؟ سؤال جيد. أليس هو بقادر، صحيح، على أن يخلق على التكوين، نعم، الذي يكون صالحا، صحيح، لأول الخلق؟ صحيح، صحيح. يعني نؤمن أن الله تعالى قادر على أن يقول لشيء كن فيكون، نعم، لكن لو تمت الأمور بهذا الأمر الإلهي كن فيكون، ما استطاع الإنسان أن يفهم سنة واحدة من السنن الحاكمة لهذه الحياة، وبالتالي نزعنا منه سلاحه الرئيسي لكي يكون مستخلفا ناجحا في الأرض. يعني هذا التدرج في الخلق حكمة في الخلق لكي يفهم الإنسان السنن الإلهية التي تمت في إعداد هذا الكون لاستقبال هذا المخلوق المكرم، على أقل هذه الأرض لاستقبال المخلوق المكرم. إذا لم يعي الإنسان هذه السنن لا يستطيع أن يقوم بعمارة هذه الأرض، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بواجبة التكليف. فالخلق على مراحل، ونعلم أن الله قادر على أن يأمر الشيء. وهل شرك الخالق للمخلوق من وجهة نظر الخالق في كتبه السماوية؟ نعم. كيف تم إعداد هذه الأرض أو هذا الخلق؟ أم شرك للتوارث المعلومات يعني؟ نعم، لا، هو طبعا القرآن به ومضاد، يعني القرآن هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة، نعم، وعبادة وأخلاق ومعاملات، نعم. الومضات العلمية التي تأتي بين آيات القرآن الكريم هي من الشهادات على صدق هذا الكتاب وصدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. الكسب العلمي ترك لاجتهاد الإنسان، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن تكوين العقل البشري لا يمكن أن يستوعب كليات الأمور دفعة واحدة. لو جاء القرآن يقول للإنسان في بدء الخلق هكذا خلق الله الكون، ما استطاع الإنسان أن يستوعب هذه القضية. العقل البشري لابد أن يعتمد على النظر والاستقراء، على التجريب والمشاهدة والاستنتاج. إذا لم يمارس هذه العملية لا يستطيع أن يصل إلى استنتاج أو معرفة السنة الكونية الحاكمة لهذه الحياة. حينما يقول رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ستة أيام هنا يعني ستة مراحل متتالية. هنا اليوم ليس بمعنى اليوم، لا ليس بمعنى اليوم أبدا. يومنا الأرضي مرتبط بحركة الأرض أمام الشمس، دوران الأرض أمام الشمس، ولم تكن الأرض قد خلقت بعد، فلا بد أن يكون هذا يوما آخر، يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، لا يعرف مداه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فالإشارة إلى هذه الأيام الست وجاءت في ثمان آيات مختلفة في كتاب الله، مما يؤكد على أن الخلق تم في مراحل متتالية. والقرآن يقول إن يوما على ربك كألف سنة مما تعدون، ويقول في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فالإشارة هنا إلى مراحل ثم استوى على العرش. هذا يعني إن هذا الاستواء أيضا على العرش أخذ وقتا يعني؟ لا لا، يعني هو يريد أن يقول لنا أن عملية الخلق استوعبت فترات متتالية، ثم تلا ذلك فترة أخرى. وفي نقطة تانية الحقيقة، يعني من أعظم منتجات العلوم في القرن العشرين النظرية النسبية. والنظرية النسبية غيرت مفاهيم كثيرة في علم الفلك وفي علم الفيزياء. إيه النظرية النسبية؟ تقول أن كل شيء في هذه الحياة نسبي ما عدا سرعة الضوء. سرعة الضوء جعلها ربنا تبارك وتعالى حدا مطلقا للقياس في صفحة هذا الكون الشاسع. أما كوكب الأرض له يوم يختلف عن كوكب المريخ، يختلف عن كوكب الزهرة. والعلماء يقولون أن كل جرم سماوي يجري في صفحة السماء وزمنه معه، فالزمن الذي نستشعر به أنه زمن طويل على الأرض في معيار الله لا يساوي شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان. الماضي والحاضر والمستقبل في علم الله واحد، لا يشكل أبدا غيبا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فالزمن بالنسبة لنا فيه ماضي وحاضر ومستقبل، أما بالنسبة لله لا يشكل شيء، لأن الزمان لا يحد الله سبحانه وتعالى، والمكان لا يحد الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق كل من الزمان والمكان. فإن بدأت هذه السنوات طويلة جدا بالنسبة لنا، ليس معنى هذا أنها بالنسبة لله تسوي شيء على الإطلاق. ولذلك العلماء يقولون لو قدر الإنسان أن يصل إلى أطراف الجزء المدرك من الكون يمكن أن يرى صور تتحرك إليه من الأرض عبر آلاف من السنين التي مضت، لا تزال تتحرك، لم تصل بعد إلى أطراف الجزء المدرك لنا من الكون. ولذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى فوق هذا كله. فإن بدت هذه الأعمار بالنسبة لنا أعمار متطاولة جدا، هي بالنسبة لله لحظة ليست شيء على الإطلاق. ولكن الخلق المتدرج لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، لكي يستطيع الإنسان أن يستوعب سنن الله في الخلق، وأن يستوعب القوى التي تحكم هذه الأرض وتحكم ما حوله من مساحة يستطيع أن يصل إليها. وفي نفس الوقت بقايا الحياة هذه هي علامات ترقيم يوظفها الإنسان في التعرف على ثروات الأرض وتحديد مواقعها واستخراجها واستغلالها، فلها فائدة كبرى. فالخلق على مراحل ليس عبثا، ولكنه لحكمة بالغة لم يدركها الإنسان إلا بعد دراسة بقايا الحياة في الصخور. لكن هل من الأمر المؤكد أنه تم خلق الحياة ثم خلق الإنسان؟ نعم. فهنا نتوقف لخلق الحياة ثم خلق الإنسان. نعم. إذا تنزعت لي يعني أنا أقول أن فكرة التطور بنيت على ملاحظات صحيحة، ولكنها استخدمت لاستنتاجات خاطئة تماما. أقول إذا أردنا بالتطور تدرج الخلق، بمعنى التدرج في عمارة هذه الأرض بمراحل متتالية من الخلق، كل مرحلة لعبت دورا هاما في إعداد الأرض للمرحلة التالية، هذا حق يقوم عليه الدليل، يدعمه البرهان، تؤكده الحجة. وأن هذا العمر الطويل لم يشترك الإنسان إلا بجزء ضئيل جدا منه، فأقدم أثر للإنسان على الأرض لا يتعدى 100,000 سنة، الإنسان العاقل لا يتعدى 100,000 سنة. ولذلك أقول يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، طيب يعني 100,000 سنة بالنسبة 4,600 مليون سنة لا تمثل شيئا على الإطلاق. فأقول إذا كان المقصود بهذه الفكرة أن الأرض عمرت بمراحل متتالية من الخلق، كل مرحلة كان لها دور هام في إعداد الأرض لاستقبال المرحلة التالية، هذا حق يقوم عليه الدليل ويدعمه البرهان وتؤكده الحجة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بقوله الشريف: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. كل شيء يقوم عليه الدليل يدعمه البرهان تؤكده الحجة، نحن المسلمين أولى الناس بقبوله. وأستطيع الآن لو أخذت قطاع من الأرض، من طبقات الأرض، وأدرس بقايا الحياة فيها، أن أجد أن كل طبقة أو مجموعة من الطبقات قد خصها ربنا تبارك وتعالى ببقايا معينة لأنماط مختلفة من الحياة تميزها عن الطبقات التي توجد أسفل منها والطبقات التي تعلوها، وأصبحت هذه هي المفتاح الذي بيد الإنسان لكي يتعرف على ثروات الأرض ويحدد أماكنها ويتمكن من استغلالها. وبغير هذه علامات الترقيم ما كان استطاع الإنسان أن يحدد طبقة من طبقة، ولا أن يتبع أي ثروة أرضية على الإطلاق، لا نفط ولا غاز طبيعي ولا فحم ولا حديد ولا نحاس ولا مياه تحت سطحية ولا أي وسيلة من الوسائل ولا أي ثروة من ثروات الأرض. ولذلك نقول أن هذا التدرج في عمارة الأرض بمراحل متتالية من الخلق حكمة بالغة من حكم الخلق. حضرتك قلت ان هو هذا التدرج نعم. له حكمة بالغة كعلامات ترقيم لاكتشاف نعم. كل الكنوز اللي تحت نعم. باطن الأرض نعم. ألم يكن ممكنا أن تخلق وفيها هذا التدرج وفيها كل علامات الترقيم دفعة واحدة؟ ممكن جدا بس ما استطاع الإنسان أن يميز طبق عن طبق. يعني لو أن الخلق، يعني أنا وجدت في كل طبقات الأرض نفس بقايا الحياة، كيف أميز بين طبقة وطبقة؟ لا أستطيع. يعني هو ربنا تبارك وتعالى جعل هذا التدرج زي ما تقول علامات على الطريق. السؤال: هل عملية إعداد الحياة تم بشكل مرتب أم بشكل عشوائي؟ لأنه علماء الغرب يتحدثون عن أن خلق الحياة تم بشكل عشوائي بطريقة عشوائية. هو طبعا كما أشرنا مرات عديدة أن النهضة العلمية في الغرب بدأت بمفاصلة حقيقية مع الكنيسة. كانت الكنيسة مهيمنة على مقدرات الحياة في الغرب، التعليم، الحكم، المال، الزراعة، كل شيء. وحينما نقل الغربيون تراث الحضارة الإسلامية من أسبانيا ومن باليرمو ومن صقلية ومن أثناء الحروب الصليبية، وبدأت كتب المسلمين تترجم إلى اللغات الأوروبية، وبدأوا يأخذوا بالمنهج العلمي الذي هو حقيقة منهج قرآني، بدأوا يكتشفوا أن ما جاء في سفر التكوين في مقدمة العهد القديم لا يتطابق مع معطيات العلوم ولا مع النتائج التي توصلوا عليها. فبدأت مفاصلة بين رجال العلم والكنيسة. هذه المفاصلة جعلت التحدي بين الطرفين يصل إلى حد تحريق العلماء وسجنهم وتعذيبهم وقتلهم. فبدأت النهضة العلمية بمفاصلة حقيقية بين العلم والكنيسة. هذه المفاصلة اقتضت نفي الخلق ونفي الخالق وإلغاء الغيب، ولا يزال هذا مستمرا في اشتراطات الكتابة في الغالبية الساحقة من الدوريات العلمية في العالم إلى يومنا هذا. هذه المفاصلة حقيقة جعلت كتابات الغربيين تنطلق كلها من منطلقات مادية بحتة، يعني لا تلتفت أبدا إلى قضية غيبية أو قضية أخلاقية أو قضية روحية، هذه قضايا ملغية تماما. فلا بد أن يجدوا بديلا لله سبحانه وتعالى، بديلا للخالق. كلما يقف أمام قضية يقول الطبيعة، وإذا سألهم ما هي الطبيعة لا يستطيع أن يعرفوا ما هي الطبيعة. طبيعة يعني كلمة غامضة ليس لها، هل هي كيان عاقل مهيمن مدبر قادر؟ لا. هل هي مجموعة السنن التي تحكم الكون؟ لا. هل هي نسيم العليل والبحر الجميل والخضرة في الحقول والزهور اليانعة؟ لا. الطبيعة كلمة غامضة، يعني القرآن يستخدم الفطرة، والفطرة هي السنن التي فطر الله الأشياء عليها. وذلك أقول أن الملاحظات العلمية الصحيحة وضعت كلها في أطر غير صحيحة، وأوصلت الإنسان الاستنتاجات خاطئة تماما. ومن قليل أن أقول أن التدرج في عمارة الأرض بأنماط متتالية من الخلق يتم بدقة بالغة وبإحكام شديد، ولا يمكن أن يكون هذا فوضى. لكن أقول هذه الملاحظة الصحيحة استخدمت للوصول إلى ثلاث استنتاجات خاطئة تماما. الاستنتاج الأول: عشوائية الخلق، أن الخلق الأول بدأ بصدفة، أشعة الشمس مع تراب الأرض والماء خلق الخلية الحية الأولى، هذه الخلية من صفاتها الانقسام بدأت تنقسم وتتكاثر أدت إلى هذا خلق البديل. كويس. نعم. أشعة الشمس وتراب الأرض نعم. والماء دي نظرية. دي نظرية نعم. كويس. نعم. سؤال. نعم. ونأشعة الشمس جاءت من إيه؟ من الشمس. من الشمس. مين خلق الشمس؟ ما هو يقول لك الشمس أزلية، ده بدأوا بادعاء أزلية الكون. أي أنه نقطة البدء في النظرية دي إن الشمس أزلية. نعم، هو الكون أزلي، يعني كل الحضارة الغربية منذ نهضتها بدأت بادعاء أزلية العالم. ولا يزال كتب الجيولوجيا إلى يومنا هذا تبدأ بشعار خاطئ تماما، لا أثر لبداية ولا إشارة إلى نهاية. No vestige of a beginning nor sign for an end. ثم بعض صفحتين يتكلم عن محاولات الإنسان لتقدير عمر الأرض. العلم التجريبي الآني ينفي هذه القضية تماما. العلم التجريبي يقول يعني أنت لو جبت شمس نعم ومية نعم وتراب مش حياة بخليها حي. ما هو ده السؤال. ممكن. ولذلك يعني الروس في بداية الثورة الشيوعية كان همهم الرئيسي إيجاد الخلية الحية، وفشلوا في ذلك فشلا ذريعا. الإنسان يعرف الآن التركيب الكيميائي للخلية الحية 100%، ولا يستطيع أن يوجد خلية حية ولا أدق خلية حية، لا يستطيع أن يوجد ذلك. يعني أقصى ما وصل الإنسان إليه هو معرفة تركيب الجين، والجين مادة كيميائية ميتة لا تنشط إلا في داخل الخلية الحية. ولا تزال الحياة إلى يومنا هذا سر لا يستطيع العلم وهو في قمة من قممه أن يصفه. هم يصفون مظاهر الحياة، الأيض، التنفس، التكاثر، الحركة، لكن ما هي الحياة لا يستطيع أحد أن يفسرها. سر غامض لا يستطيع العلم التجريبي وهو في قمة من قمم اليوم أن يصل إلى تصور صحيح له أبدا أو وصف له أبدا. ولكن نقول بداية الخلط في عملية الخلق للدعاء بأزلية العالم ثم للدعاء بعشوائية الخلق. العلم التجريبي نفسه الآن ينفي هذا تماما. ولعلنا أشرنا إلى أن التركيب العضوي للخلية الحية التي لا يتجاوز قطرها في المتوسط 3 من 100 من المليمتر يبلغ من التعقيد ما لم يبلغه أعتى المصانع وأعظم المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في بنائها ولم يستطع بنائها بعد. ويقول العلماء أن بناء هذه الخلية الحية يبلغ من التعقيد ما لم تبلغه المفاعلات النووية العملاقة، ولا مصانع الحواسيب العملاقة، ولا مصانع الصواريخ العملاقة، ولم يستطع الإنسان إطلاقا أن يوجد شيئا في دقة وانتظام وتعقيد بناء الخلية الحية. هذه الخلية الحية إذا كانت حيوانية لها جذار حي، والجذار الحي له قدرة على أنه يتغذى وينمو ويزيد في الحجم، يتبادل الغذاء ويتبادل إخراج الفضلات كأنه كائن حي لوحده. ثم مادة هلامية سموها البروتوبلازم أو السيتوبلازم، ثم نواة لها جذار أيضا حي، وفي داخل الجذار هذا يوجد ما يسمى بالأحماض النووية، والأحماض النووية تشكل الشفرة الوراثية للكائن الحي. والشفرة الوراثية على قدر من التعقيد لم يستطع العلماء أن يفهموها إلا منذ شهور قليلة، ويعتبروا قراءتها يعني إنجازا علميا يفوق في حجمه إنزال رجل على سطح القمر. في داخل هذه المادة الهلامية المحيطة بالنواة جسيمات لا يكاد العقل يتصور ضآلة حجمها، أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج 200,000 أو أكثر من 200,000 نوع من البروتينات. والبروتينات مواد كيميائية فائقة في التعقيد لا يستطيع الإنسان أن يحضرها بسهولة في مختبراته. أعطى ربنا تبارك وتعالى لهذه الجسيمات المتناهية في الضآلة القدرة على أن تنتج في داخل الخلية الحية أكثر من 200,000 نوع من البروتينات يحتاجها الجسم. أي قدرة هذه؟ شفرة وراثية في الإنسان. حينما استطاع العلماء استقراءها قالوا أن بها في الخلية الواحدة 18-16 بليون قاعدة كيميائية، في حيز طبعا لا يشغل أكثر من 1 على 1,000,000 مليمتر مكعب، وإذا فرد يبلغ طوله 2 متر، سمكه 1 على 50,000,000 من المليمتر، بداخله 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع قاعدة واحدة منها يختل هذا النظام بأكمله. طب أي دقة وأي عظمة؟ هل يمكن أن يكون هذا البناء نتيجة صدفة، نتيجة عشوائية، أشعة شمس تتفاعل مع تراب الأرض مع الماء؟ لا يمكن العقل أن يصدق ذلك. وزلت أقول أن العلم البشري، العلم التجريبي في قمة من قممه الآن، يؤكد كثير من العلماء الغربيين مش من المسلمين على أن عملية خلق الخلية الحية الأولى لا يمكن أن يكون قد تم بمحض الصدفة، بل يحتاج إلى تدبير وإحكام وتخطيط عجيب لا تطيقه القدرة الإنسانية ولا يقدر عليه إلا يعني قدرة فائقة لا يماثلها إلا قدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى مش ممكن نعم. الصدفة تخلق خلية حية اللي هي أساس تكوين هذا البناء الشديد التعقيد والإحكام وهو الإنسان. لما قبل الإنسان كويس. خلية حية. خلية حتى. أنا أمامي الآن. طب وهنا في نقطة كمان. هنا بقى هنستخدم المنطق البحث. تفضل. من يخلق الشيء بالتأكيد هو أكثر إمكانية وقدرة. نعم. مما يخلق. نعم. أنا أقول أنا أمامي الآن 18 حاجز علمي ثبت ثبوت قطعي يحول دون عشوائية تكون مش الخلية الحية الجزيء البروتيني. 18 حاجز. يعني يقول العلماء أن الجزيء البروتيني يتكون من 6 عناصر أساسية: الكربون والإنرجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت والفوسفور. يقول العلماء أن مجرد اختيار هذه العناصر الست من 105 عنصر معروفة لنا من محض الصدفة يحتاج إلى مادة كمادة الكون المنظور لقطره 20,000,000,000 سنة ضوئية مضروبة في رقم فلكي في زمن قدر عمر الكون 10 مليار من السنين مضروب أيضا في رقم فلكي لمجرد اختيار هذه العناصر الست بمحض الصدفة من 105 عنصر معروف. ثانيا عشان أكون حمض أمين. الحمض الأميني عشان يكون صالح نشرح للناس إيه هو الحمض الأمين. الحمض الأمين نعم. الحمض الأميني عبارة عن مركب عضوي مكون من هذه العناصر الخمس: الكربون والأكسجين والنيتروجين والكبريت والفوسفور. له مجموعتين: مجموعة نيتروجينية فيها نيتروجين والهيدروجين، مجموعة اسمها كربوكسيل جروب. كربوكسيل جروب فيها الكربون وفيها الأكسجين وفيها بعض ذرات الهيدروجين. المجموعتين دول يتجمعوا مع بعض ليكونوا الحمض الأمين. كل ما يعرفه الإنسان الحمض الأمينية 20 حمض أمين تبني أجساد كل الكائنات الحية. الجزيئات دي عشان تتجمع ولكي تكون صالحة لبناء جزيء بروتيني. الجزيء البروتيني عبارة عن سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية تترتب مع بعضها البعض ترتيب خاص. العشرين نوع دول من الأحماض الأمينية تبني أكثر من 200,000 نوع من الجزيئات البروتينية بترتيبها ترتيبات مختلفة. 200,000 نوع في الخلية الحية من البروتينات هذه تفرزها الخلية الحية. طيب اللبنة دي اللي هي الحمض الأميني لكي يكون صالحا ليبني جزيء بروتيني لابد أن ترتب فيه الذرات ترتيبا يساريا. بمعنى ايه؟ الذرات دي مترتب حوالين ذرة الكربون، اما ترتب ترتيب يميني من اليمين لليسار او ترتيب يساري من اليسار لليمين. ويثبت العلم ان الاحماض الامينية في اجساد كل الكائنات الحية الانسان والحيوان والنبات مرتبة ترتيبا يساريا. فاذا مات الكائن الحي تعاود هذه الذرات اعادة ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بنسب محددة ثابتة يستطيع العلماء أن يستخدموها في تحديد لحظة وفاة هذا الكائن. إذا حسبت نسبة الذرات اليمينية إلى الذرات اليسارية أستطيع أن أحدد منذ متى مات هذا الكائن الحي إذا وجدت أي فضلة صغيرة منه. طيب من الذي يجبر هذه الذرات أن ترتب نفسها هذا الترتيب في داخل الجزيء الحمض الأميني ثم تعيد ترتيب نفسها بعد أن يموت الكائن إلى الترتيب اليميني بنسب ثابتة محددة؟ لابد أن هناك أسرار لم يصل العلم بعد إلى فهمها، وهذه من أكثر الأشياء التي تبهر العلماء الغربيين الآن. سموها the racemization of the amino acids، ترتيب إعادة ترتيب ذرات الأحماض الأمينية من الترتيب اليساري الموجود في أجساد الكائنات الحية كاملة إلى اليمين. فهناك 18 حاجز علمي يحول دون ذلك. أولها استحالة انتقاء الستة عناصر اللازمة لبناء الحمض الأميني بصدفة، واحتمال ذلك 1/10^42، يعني 1/1 = 42. نقول أن هناك 20 حمض أميني تشترك في بناء الجزيئات البروتينية في أجساد الكائنات الحية. عشان أجمع 20 حمض أميني لازم أضرب هذا في 20، يبقى احتماله 1/10^640، يعني 1/1 = 42. لكي أكون الجزيء الفكرة، لو حضرتك غلطت في الارقام دي انا مش هقدر. لا لا انا قدام الارقام لان انا بالكتير جدول الضرب اعرفه، فبس عشان تبقى عارف احنا قاعدين بس نشير للاستحالة. يعني الحاجز الثالث انا قلت ان عشان اجمع 20 حمض اميني لابني بيهم الجزيء البروتيني بيتضاعف هذا 20 مرة، يبقى 1/10^640، يعني 1/1 = 840. لكي ارتب هذه الاحماض الامينية في أجساد كائنات حية لابد أن تكون مرتبة ترتيبا يساريا، عشان نرتبها ترتيب يساري لنوصلها إلى ما لا نهاية، يعني احتمال صفر أن يكون عندي إمكانية لذلك. طيب إذا تكون الحمض الأميني لابد أن يعزل عن وسط الماء، لو بقي في وسط الماء يتحلل ويضيع، فلابد أن يعزل. كيف يعزل؟ طيب هذا يعني حاجز آخر علمي، العلم التجريبي يثبته. هو طبعا لا يعزل من تلقاء نفسه، لا يعزل من تلقاء نفسه، لابد أن يجد عازل، هو زي الغشاء المحيط بالخلية الحية. أبسط كائن حي فيه 50 من 20 حمض أميني دول، أبسط كائن حي، فبأضرب الاحتمال أيضا واحد على الرقم اللي ذكرناه مضروب في 50 مرة. يقول العلماء الأحماض الأمينية ترتبط مع بعضها البعض لتكون الجزيء البروتيني برباط خاص. الحمض الأميني له أذرع متعددة، لابد أن ترتبط بذراع معين يسمونه البيبتيد بوند، الرباط البيبتيدي، لو ارتبط بغيره لا يصلح، بل قد يكون سما زعافا يقضي على الحياة، لا يصلح أن يكون لبنى لبناء الحياة. فهذا أيضا موقف آخر. الأحماض الأمينية نفسها عشان تترتب في داخل الجزيء البروتيني لابد أن ترتب ترتيبا يساريا أيضا، يبقى الذرات في داخل الحمض الأميني ترتب ترتيب يساري، الأحماض الأمينية في داخل الجزيء البروتيني لابد أن ترتب أيضا ترتيبا يساريا، هذا عائق آخر يحول دون الصدفة ويلغيها تماما. الحمض الأميني الجزيء البروتيني المتوسط الحجم فيه 288 جزيء من الأحماض الأمينية، فبأضرب في هذا الرقم أيضا، فبديني عائق قوته 1/10 أس 300، يعني 1/1 أمامه 300 صفر، هذا عائق يضاف عائق سابع. الجزيء البروتيني نفسه لا يمكن أن ينشط في غيبة الإنزيمات، والإنزيمات بروتينات. طيب أيهما وجد الأول، البيضة ولا الدجاج؟ هل الإنزيم وجد الأول ولا البروتين وجد الأول؟ مشكلة كبيرة أمام العلماء، عائق حقيقي أمام العشوائية أو الصدفة في الخلق. لابد أن يتجمع على الأقل 1,000,000 من الجزيئات البروتينية عشان يكونوا خلية حية واحدة اللي قطرها لا يزيد عن 2 إلى 3 من 100 من المليمتر، فاضرب في فاكتور آخر في معامل آخر يحول دون العشوائية أو الصدفة. وبعدين هذه الملايين من البروتينات لابد أن تعزل أيضا، لأن الوسط هي موجودة فيه وإلا تتحلل وتتفكك وتضيع، فالعزل كيف ستعزل لو لم يكن هناك مخطط لعزلها مسبق على إيجادها؟ الشفرة الوراثية عشان تتكون في داخل الجزيء البروتين عايز مخطط كبير جدا يرسم الصفات التي تعطى للكائن الحي. طيب من الذي رسم ذلك؟ من الذي حدده؟ من الذي خطط هذا المخطط أصلا أن يكون هناك خلق بهذه الصفة؟ دي نتائج حضرتك وسلطان ولا نتائج العلم؟ العلم الغربي، العلم الغربي، نعم العلم الغربي. يقول العلماء أن نويدات بتاع الشفرة الوراثية ترتب ترتيبا يمينيا، يبقى الحمض الأميني يرتب ترتيب يساري ويتركب مع بعضه في داخل الجزيء البروتيني ترتيب يساري. النويدات اللي هي الحروف التي تكتب بها الشفرة الوراثية، هذه الشفرة الوراثية رب العالمين أعطاها القدرة على أن تنقسم فتكرر ذاتها بطريقة دقيقة للغاية. كيف تنقسم وكيف تكرر ذاتها؟ كيف تكونت الجسيمات المختلفة في داخل الخلية الحية؟ تكونت المصانع البروتينات المختلفة، كيف تكون الجدار، كيف تكون السيتوبلازم أو البروتوبلازم، كيف تكون جدار النواة، كيف تكون الحمض الأميني في داخل النواة، كيف كتبت شفرة جغرافية، كيف جمعت هذه المعقدات كلها في داخل كيس واحد، في داخل غلاف واحد، ما الذي جمعها وكيف جمعت، وكيف يمكن للعقل أن نتخيل أن الصدفة وحدها قادرة على ذلك؟ إذا عرفنا أن في داخل الخلية الحية الإنسية 200,000 نوع من الجزيئات البروتينية، هل يمكن أن تتجمع هذه بالصدفة وإحنا نتكلم كم ده كله على خلية واحدة بسيطة، بكتيريا أو فيروس أو أي كائن بدائي؟ هذه العوائق كلها 18 عائق تحول دون عشوائية صدفة الخلق الأول. ولذلك أقول أن الأساس الرئيسي لفكرة التطور العضوي التي نادى بها العلماء عبر القرنين الماضيين، يعني من 1859 إلى الآن، طبعا نادى بها ناس قبل داروين، يعني أصبحت معطيات العلوم التجريبية تؤكد على أن أساسها الذي بنيت عليه وعشوائية الخلق أساس العلم يهدمهم تماما وينفيه تماما. وكبار العلماء الآن وعندي مقتطفات من كلامهم يؤكد على أن الخلق الأول يحتاج إلى تدبير وتقدير وتخطيط، غاية في الإحكام وغاية في الإتقان وغاية في الإبداع، لا يمكن أن يكون إنتاج الصدفة على الإطلاق. وكثير من العلماء الغربيين ينسبونه الآن إلى الله، إلى الخالق سبحانه وتعالى. ففكرة التطور أساسها قد انهار تماما ولم يعد له وجود. وأذكر تذكر أنه كان فيه غلاف لمجلة تايم أو نيوز ويك منذ عامين، كان بيسأل ما هي الله، what is God. العقل الغربي حسم هذا الموضوع، what is God. لا، لأن الحقيقة للأسف الشديد أن فكرة الإله عندهم فكرة دون السمو الذي يعطيه الإسلام لمدلول الإله. الإله في الإسلام قدس عظيم لا يشبهه شيء من خلقه، مطلق القدرة، مطلق العلم، مطلق الوجود، لا يحده الحدود، لا تصنعه المادة، لا تشكله الطاقة، لا يحده المكان، لا يحده الزمان. مفهوم الألوهية عندنا مفهوم ثاني للغاية. الغرب انحط مفهوم الألوهية إلى البشرية، إلى الإنسانية، إلى الله في ذهنهم فرد من البشر، يعني يتخيلونه كما شاءون. والقرآن الكريم يقول في وصف الله أنه ليس كمثله شيء. وعلماء المسلمين كانوا دائما يقولون تفكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذاته، لأن التفكر في ذات الله قد يكون مضيعة للإنسان وجهد العقل البشري دون طائل. أنا عندي عالم اسمه جي دي توماس 88 كتب كلام جميل جدا، بيقول حينما نختبر الأعداد الهائلة وإمكانية البناء المتعددة التي يمكن أن تنتج من ترابط الأحماض الأمينية مع بعضها البعض، لا يمكن لعاقل أن يتصور أن هذه الحياة قد بدأت بمحض صدفة، ولكنه من المقبول، it is more plausible that a great builder with a master plan would be required for such a task. أن بناء عظيما بمخطط عظيم هو الذي يعني كان مسؤولا عن هذا الخلق. وهذا رجل عالم غربي يقول هذا الكلام. عالم أيضا معاصر اسمه فريد هايل، أو قبل منه واحد اسمه شابيرو، يقول عشان أجمع 2000 نوع من الأحماض البروتينية لتبني بكتيريا واحدة من أبسط أنواع البكتيريا المعروفة، احتمالها بمحض صدفة 1/10 أو 40,000، يعني 1/1 قدامه 40,000 صفر. وهذا أبي استحالة، لأن في علم الإحصاء إذا وصلت إلى 1/10 أو 50 دخلت في دائرة الاستحالة. فريد هويل يقول سنة 84 في الحقيقة إن نظرية مثل النظريات التي تفترض أن الحياة يعني جمعت بتفكير دقيق وبذكاء فائق واضحة للعقل البشري وضوح الشمس، لدرجة أني أتعجب كيف يمكن ألا تقبل من كافة العلماء، والسبب عندي نفسي أكثر من أن يكون سببا علميا. سبب نفسي تربية من الصغر وتنشئة من الصغر أكثر من يكون علميا. العلماء يقولون أنه نظرا لضخامة الأبعاد في هذا الكون، فإذا وصلنا إلى كوكب مثلا يبعد عنا بمئات من السنين الضوئية، يكون الضوء الذي تحرك من الأرض إلى هذا الكوكب لا زال يسري في الطريق، وهذا الضوء يكون قد صدر من آلاف من السنين، فممكن أن يري صورة ليست موجودة على الأرض الآن، وهي لا تزال تتحرك في فسحة الكون، ولذلك يري صورة للأرض مغايرة تماما لما على الأرض الآن. فهي تعبير عن ضخامة الأبعاد في الكون. الأبعاد عظيمة للغاية، تصور علمي صحيح، يعني مبني على ملاحظة علمية صحيحة، أن الصور التي تتحرك من الأرض إلى الفضاء صور التي انطلقت من آلاف السنين، بعضها لا زال يتحرك ولم ينتهي بعد. ولو فرضنا أن إنسانا عند أطراف الكون سيرى الأرض بصورة مغايرة تماما لما هو موجود على الأرض الآن. ولذلك العلماء يقولون أن كل جرم سماوي يتحرك ومعه زمنه، يجري في سطح السماء ومعه زمنه. فالأزمنة القديمة هي التي ترى عن المسافات البعيدة. هل من الممكن إثبات الله بالمنطق العلمي، أم إثبات الله حسب ما احنا فاهمين كمسلمين لابد أن يكون غيبيا، وأنه استخدام هذا المنهج لا ضرورة له؟ الدكتور زغلول يجاوبنا على السؤال. أنا أؤمن بأن العقل أعظم منحة منحها الله تعالى للإنسان، وأن من قبيل الشكر على هذه النعمة لابد من استخدامها إلى أقصى قدر ممكن، وأننا مطالبون باستخدامها للعقل وبعدم ركنه على الجانب، وأن معرفة الله عن طريق العقل منهج أقره كبار المفكرين المسلمين منذ القرن الهجري الأول. وليس في ذلك أدنى مخالفة على الإطلاق. المفكرين المسلمين منذ القرن الهجري الأول، وليس في ذلك أدنى مخالفة على الإطلاق. معرفة الله بالعقل، العقل وسيلة التفكر، وسيلة التدبر، وسيلة النظر، وسيلة الاستنتاج، والقرآن مليء أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون. فإهمال العقل يعني قضية مخالفة للشريعة الإسلامية ومخالفة للمنهج الإسلامي بالكامل. وأن معرفة الله بالعقل نحن مطالبون بها أن نوظف كل ما نراه من حولنا من آيات الله في الخلق ومن سننه في الكون ومن إبداعه في صنعته كوسيلة من وسائل التعرف على الله سبحانه وتعالى والتعرف على شيء من صفات هذا الخالق العظيم. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت الآيات الكريمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، أنه قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن استمع لهذه الآيات ولم يتفكر فيها. فالتفكير فريضة إسلامية، والعقل نعمة إلهية من قبيل الشكر عليها استخدامها إلى أقصى إمكاناتها الممكنة. توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان برسالاته وكتبه، الإيمان بأنبيائه ورسله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار، والإيمان بكل القضايا الغيبية التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لا يتنافى أبدا مع النظر في خلق الله والاعتبار من روعة هذا الخلق واستقاء الدروس والعبر منه، لا يتنافى إطلاقا. وأنا دائما أقول أن إجهاد العقل البشري في التفكير في القضايا الغيبية جهد ضائع. أنا مطالب بأن أوظف عقلي في المحسوسات المدركات من حولي، أما أفكر في عرش الله وكيف كان قضايا غيبية، إجهاد العقل فيها مضيعة للوقت بدون طائل وبدون داعي. علماء المسلمين قالوا الاستواء حقيقة، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والحديث عنه بدعة، التسليم به من الإسلام، من فرائض الإسلام. لكن أنا يعني أجهد عقلي في قضايا غيبية وأنا أمامي كون مليء بالمدركات الملموسات التي تقع تحت حسي وفي متناول عقلي، أهملها وأفكر في غيب بعيد عني لا أطوله ولا أصبح أن أصل إليه، يعني مضيعة للوقت من بعد. معنا الأخ زياد، فضل. هل تمدد الكون نظرية واقع أم الكون ثابت؟ تمدد الكون حقيقة تقاس بدقة فائقة وثابت علميا، أن الكون يتمدد بمعنى أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تقترب أحيانا من سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية. بالنسبة لنظرية تطور الإنسان، سؤالي عن سيدنا آدم عليه السلام ونظرية تطور الإنسان اللي هم يتكلموا عنها في الغرب البوهيميانز وكذا، هل ليه قصد حضرتك داروين؟ أيوة، هل هناك لينك أو تناقض بينهم، بيننا حنا كإسلام وبينهم كمفكرين؟ نحن نفصل ذلك، وبدأنا بالنقطة الأولى وهي نقطة الخلق الأول، وقلت كما سمعت منذ لحظات أن الخلق الأول العلم التجريبي يؤكد على أنه لا يمكن أن يكون قد حدث محض الصدفة، ولكنه يحتاج إلى تقدير من خالق عظيم. دكتور حاتم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي كريم، أستاذ الدكتور وزغلول النجار، ورد أن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحببت عبدي فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل بأهل السماء أن الله أحب عبده فلان فيحبه فيحبه الناس حتى يشربون حبه مع الماء البارد. دكتور زغلول، يعني أشهد الله أني أحبك في الله، وعندما أراك يعني إن والله إنك تشرح قلبي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل هذه الحلقات في ميزان حسناتك إن شاء الله يا شيخ. يشهد الله كم لك من المحبة العظيمة في قلبي، وكم أكن لك يعني من محبة عظيمة، وكم أندم على المحاضرات التي كنت أقوم بها في جامعة البترول في الظهران وما كنت أحضرها، مع العلم أني كنت أقرأ الدعاء الإعلانات عنها، فأحملك بس أمانة الدعاء يا شيخ. أحبك الله وجزاك الله كل خير. أحبكم الله إذا أحببتني من أجله، وجزاك الله عني كل خير إن شاء الله. معنا مدام رنا، تفضلي. هل الخلق فقط على الأرض، وما فائدة خلق الكواكب؟ طبعا لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن الخلق فقط على الأرض، لأن الأرض عبارة عن هباء صغيرة للغاية في كون متناهي في الاتساع وتعقيد البناء. مجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية بها أكثر من مليون مليون نجم كشمسنا، وأن بالسماء من أمثال هذه المجرة يحصل علماء 200,000,000,000 مجرة على الأقل، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أقل قليلا، فلا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذا الكون كله قد خلق فقط للإنسان وخلق فقط للحياة على هذه الأرض. والقرآن الكريم يقول: وما بث فيهما من دابة، والضمير هنا يعود على السماوات والأرض. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه: أطت السماء أطت، أطت يعني ثقلة، يقول: ما في أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه. فالكون مليء بالخلق، نعلم بعض من هذا الخلق الملائكة والجن ولا نعلم الباقي. المشكلة أن العلماء يقيسون على الخلق في هذه الكواكب المجموعات الشمسية بمقاييسنا الأرضية، وهذا خطأ كبير. يعني حينما أتوا بتراب القمر وحقنوا به بعض الخلايا الحية ولم يجدوا أي تفاعل، قالوا لا يوجد حياة على القمر. قد يكون لبنة بناء الحياة على القمر أو على غير كوكبنا من كواكب المجموعة الشمسية لبنة مغيرة تماما للكربون والإدروجين والأكسجين والمادة الكبريت التي تبنى منها لبنات الحياة على الأرض. وعلم الله يشمل كل هذا، وما في داعي نحن نشغل أنفسنا بغيب لم نخبر به في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب دكتور، هنا بنيجي لنقطة مهمة جدا. تفضل. في قضية قصة الخلق. نعم. ولاحظتها من عدة أسئلة حول المنطق الغيبي والمنطق العلمي. نعم. الإنسان المؤمن يجب أن يؤمن بالغيب بدون شك. كويس. بدون لكن شك. أيضا لا يلغي العلم بدون شك. اللجوء إلى العلم. نعم. لا ينكر الغيب. نعم. واللجوء إلى الإيمان القلبي لا ينكر العلم. وهنا تلاقي أنه الانفصام في مدرستين. نعم. وكأنه لا يمكن الجمع بين الاثنين. وهو لعلنا أشرنا في لقاء سابق أن من مآسي التعليم عندنا هذه الازدواجية. لدينا مؤسسات دينية تدرس الدين، وخريجوا هذه المؤسسات لا يعلمون شيئا عن التقدم العلمي المذهل الذي تحقق في زمان، فهم في عزلة كاملة عن معطيات العلوم وعزلة كاملة. واللي بيدرس العلوم والكمبيوتر. نعم. ما عندوش دراسات شرعية. هذه المفاصلة مرض من أمراض مجتمعاتنا التي نحتاج إلى سرعة علاجها بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظل نظام العولمة الذي يتهدد مصير هذه الأمة بين لحظة وأخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حال المسلمين الآن إلى ما هو أفضل، وكلما انصلح حال المسلمين كأفراد وكأسر وكمجتمعات كلما انصلح حال هذه الأمة بأكملها. وقد بشرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن النصر لهذا الدين وأن العزة لهذا الدين، وأنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها فما رأيت بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فادعوا الله تعالى وأقيموا الإسلام في بيوتكم وفي أسركم وفي قلوبكم وفي مجتمعاتكم، وستقوم للإسلام دولة عظيمة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك غير بعيد عنا وأن يرينا دولة الإسلام إن شاء الله تعالى. أخي الكريم، نكمل استماع هذه المادة على الشريط التالي من هذا الإصدار. ختاما تقبلوا تحية إخوانكم في شركة بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.